بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 15 من كتاب الصلاة باب المواقيت. مسألة: متى يكون دخول وقت صلاة العصر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول أن آخر وقت للظهر هو أول وقت لصلاة العصر، متصلا به بأدنى زيادة. تقدم معنا أن آخر وقت لصلاة الظهر ما هو؟ الوقت الاضطراري. نعم. وأنت أن يكون ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، فإذا زاد الظل قليلا خرج وقت الظهر ودخل وقت صلاة العصر. بمجرد أن يزيد الظل على آخر وقت لصلاة الظهر هذا وقت صلاة العصر، أول وقت لصلاة العصر. هذا هو قول الجمهور، القول الأول هذا قول الجمهور. وقد تقدم معنا طريقة ذلك: آخر وقت لصلاة الظهر هو أن يكون ظل الشاخص مثله مع زيادة في الزوال، واضح؟ فإذا زاد عليه الظل ولو قليلا هذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. هذا هو قول الجمهور. ما هو دليل الجمهور؟ دليلهم حديث جابر في تعليم جبريل أوقات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أي في حديث جابر: ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصه. حديث جابر هذا كما تقدم معنا رواه النسائي وهو في الصحيح المسند، وجاء من حديث ابن عباس وجاء عن أبي هريرة. القول الثاني أن أول وقت لصلاة العصر هو أن يكون ظل كل شيء مثليه، وقال بهذا الحنفية. وما معنى قولهم؟ معناه إذا صار ظل الشيء مثله أضف إليه ظلا مثله سوى في الزوال، وهنا عند الحنفية يدخل وقت صلاة العصر، وقتها الأول. هذا واضح. فعلى قولهم صلاة الظهر يمتد إلى متى؟ ظل كل شيء مثليه، فإذا زاد الظل قليلا يدخل وقت صلاة العصر، خلاص خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. راجعوا أقوال أهل العلم في آخر وقت لصلاة الظهر، راجعوها. كم ذكرنا أقوالا في المسألة؟ 4. القول الأول وهو الراجح الذي نحن بصدده أن يكون ظل الشيء مثله سوى في الزوال. القول الثاني أن يكون ظل الشيء مثليه. القول الثالث يتصل مع العصر، ينتهي بآخر وقت لصلاة العصر. القول الرابع أن يكون ظل الشيء مثله سوى في الزوال مع تقدير 4 ركعات. تقدم معنا هذا أو آخر وقت لصلاة الظهر، خلاف بين أهل العلم. فإذا الحنفية قالوا آخر وقت لصلاة الظهر هو أن يكون ظل الشيء مثليه سوى في الزوال، معناه لو زاد قليلا الفي على ظل الشيء مثليه دخل وقت صلاة العصر وانتهى وقت صلاة الظهر. يعني إذا كنت تؤذن على قول الجمهور الساعة 3:30 تؤذن صلاة العصر، فعلى قول الحنفية متى ستؤذن لصلاة العصر؟ الساعة 4:30. طيب الساعة 4 هل هو وقت صلاة العصر عند الحنفية؟ الجواب لا. الساعة 4:20 هل هو وقت صلاة العصر؟ الجواب لا. هل هو وقت صلاة الظهر؟ الجواب نعم، عندهم لا يزال وقت صلاة الظهر. القول الثالث أن دخول وقت صلاة الظهر هو وقت دخول صلاة العصر، معناه إذا زالت الشمس من كبد السماء فهذا الوقت وقت لصلاة الظهر، فتؤذن ثم تقيم الصلاة وتصلي الظهر، ثم لك أن تؤذن وتقيم الصلاة وتصلي صلاة العصر. وقال بهذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ويقال له ربيعة الرأي. من هو هذا ربيعة؟ ربيعة هذا سيتكرر كثيرا في كتب الفقه، فلا تظن أنه من الذين لا يعتبر بقولهم. فمن هو ربيعة هذا؟ شيخ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، هذا شيخه، كان مفتي المدينة، هذا ربيعة الذي يقال له ربيعة الرأي، مفتي المدينة، وكان من طلاب أنس بن مالك رضي الله عنه، روى عن أنس بن مالك، وكان عالما متبحرا، وكان زاهدا، وكان عابدا، وكان مفتيا، إليه يرجع الناس، وقد روى له أصحاب الكتب الستة، فهو عالم جليل ومن أئمة الدين والإسلام، وأثنى عليه العلماء، وقد تصدر للتدريس وللفتوى وللعلم، ويحضر الناس بين يديه للتفقه في الدين، وكان عمره نحو 27 سنة. وهناك قصة يطول المقام لذكرها، قصة ممتعة آخرها. وكان كريما، وكان سخيا، وكان شهما، وكان مع هذا عابدا صواما متواضعا. وهكذا ينبغي على طالب العلم، لا ينبغي أن يكون طالب العلم كسلان عن العبادات والطاعات، وهكذا لا ينبغي أن يكون بخيلا. انظروا إلى العلماء من زمن قديم وحديث، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. أخبرني أحد المشايخ أن الشيخ مقبل أرسل إليه 300,000 سعودي، فجاء واحد من السعودية وأعطى، قال يا شيخ هذه 300,000 وأعطيت لك هدية، قال خذها لك، وكان يفعل هكذا. 300,000 الآن قرابة تطلع مليون، في هذا الزمان مليون سعودي. الشيخ ابن عثيمين يأتي إليه بعض الطلاب قد دعاه إلى عرسه يحضر وليمته، وفي نفس اليوم الذي سيحضر وليمة ذلك الطالب أحد الأمراء أعطاه سيارة آخر موديل بمفتاحها وهو في مكتبته. فلما جاء موعد الخروج إلى ذلك الطالب الذي دعاه إلى وليمته ما استطاع أن يخرج، شغل، قال اذهبوا بمفتاح هذا السيارة وبهذه السيارة له، واعتذروا لي منه، وقلوا هي هديته، وليعذرنا عن الحضور والمجيء. سيارة آخر موديل. وهكذا عدد في أمثلة العلماء في هذا الباب. الشاهد أن طالب العلم الكريم يكون مرموقا ويجعل له القبول بين طلابه وحتى في أوساط العوام. أما أن يكون لئيما، هذه تصير خصلة مذمومة يتحدث الناس بها في المجالس، أنه لئيم وأنه غير كريم وأنه بخيل إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في البخل؟ وأي داء أدوأ من البخل. انتهينا من القول الثالث. طيب، القول الرابع أن آخر وقت للظهر هو أول وقت للعصر، وبينهما قدر مشترك، وهذا قال به عبد الله بن المبارك. ما معنى هذا القول وبينهما قدر مشترك؟ أحسنت. وأن إذا صار ظل الشيء مثله سوى في الزوال هو آخر وقت لصلاة الظهر وأول وقت لصلاة العصر، ما هناك ظل يدخل زيادة. على قول الجمهور لابد من أن يميل الظل، أن يزيد الظل قليلا، صح أو لا؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا ب بحديث جابر في تعليم جبريل أوقات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة، وفيه ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس. والراجح في هذه المسألة الذي تؤيده الأدلة هو قول الجمهور، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. هذا يرد القول الرابع الذي هو أن آخر وقت لصلاة الظهر هو أول وقت لصلاة العصر. وجه الشاهد قوله ما لم يحضر وقت العصر، فهذا يرد قول من قال بأنه مشترك آخر وقت الظهر بأول وقت للعصر. وأيضا مما يرده حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي حتى يخرج وقت الصلاة الأخرى. انتهينا من أول وقت لصلاة العصر، ما هو؟ هو أن يكون ظل الشيء مثله سوى في الزوال بزيادة، بمجرد أن يزول الظل قليلا دخل وقت صلاة العصر، وهذا هو قول الجمهور وقت صلاة العصر الأول. مسألة: ما آخر وقت لصلاة العصر؟ الآن في المسألة الأولى تكلمنا على مسألة أول وقت لدخول صلاة العصر، ثم في هذه المسألة سنتطرق إلى مسألتين: وقت صلاة العصر الاختياري ووقت صلاة العصر الاضطراري. والجواب: لصلاة العصر وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. فأما الوقت الاختياري فقد اختلف أهل العلم مع اتفاقهم أن آخر وقت لصلاة العصر غروب الشمس، الجميع يتفقون أن بغروب الشمس ينتهي وقت صلاة العصر، لكن الخلاف هنا من صلى الصلاة في أول وقتها متى يكون أول وقتها لا يزال باق، ومتى يكون الوقت الاضطراري الذي لا يكون إلا حال العذر. القول الأول أن آخر وقت صلاة العصر الاختياري هو أن يكون ظل الشيء مثليه، وهذا هو قول الجمهور سوى في الزوال. نعم، هذا لابد مقيد، إذا تكلمنا في المسائل أن تضرب حسابك على في الزوال، اضرب حسابك أنه يضاف. هذا هو آخر وقت لصلاة العصر الاختياري، يعني في هذه المدة لو ظل الشيء ظل ونصف، هل لك أن تصلي فيه الصلاة وإن كنت غير معذور؟ هل إذا كان ممتدا أطول لكنه ما هو مثليه، هل لك أن تصلي في ذلك الوقت ولست بآثم وأنت قد أديت الصلاة في وقتها؟ ولو كان قبل أن يكون ظل الشيء مثليه بقليل، هل هو لا يزال وقت صلاة العصر الاختياري؟ الجواب نعم، فإذا زاد الظل على ظل كل شيء مثليه يكون آخر وقت صلاة العصر الإيش؟ يكون دخل وقت صلاة العصر الاضطراري. الاضطراري لمن يكون الاضطراري؟ لأصحاب الأعذار: المسافر، المريض، المرأة تطهر، المعذور، النائم. واضح، هذا كله لا يزال وقت صلاة العصر الاضطراري. لكن لو تعمدت أن تصلي العصر بغير عذر بعد أن يكون ظل الشيء مثليه، هل تأثم؟ الجواب نعم تأثم، وقد أديت الصلاة بغير وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما في حديث ابن مسعود في أول الباب. هذا هو معنى، لكن إن أدى الصلاة بعد خروج وقتها الاختياري صلاته صحيحة، لكنه آثم إن لم يكن معذورا. هذا هو الفرق بين الاختياري والاضطراري. أما الاختياري فإن كان مع إمامه يجب أن يؤدي الصلاة مباشرة، يجب عليه حضور صلاة الجماعة. لو أداها مباشرة بعد دخول وقتها الأول أو بلحظات يجب ولا يؤخر. لكن إن كان في مكان هو الذي يقيم الصلاة ويؤذن وهو المتصرف في هذا الأمر، أو كان في مكان ليس فيه مساجد فليس من التقاعس، ولا هو قد أخر الصلاة عن وقتها، إن أخر لا يزال في وقتها الاختياري يؤديها لما يكون ظل الشيء مثليه. إن شاء الله واضح. وهذا هو قول الجمهور. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي هريرة في تعليم جبريل أوقات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث يعني أنه أتاه في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم قال الوقت ما بين هذين. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثاني أن آخر وقت صلاة العصر الاختياري هو اصفرار الشمس، قال بهذا الحنفية والحنابلة، وقال بهذا القول الحنابلة والحنفية. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ووقت صلاة العصر الاختياري، رواه مسلم. هذا هو القول الصحيح أن وقت صلاة العصر الاختياري هو اصفرار الشمس. والد ربيعة، ربيعة ابن فروخ، أبوه يكنى بأبي عبد الرحمن، وهو مدني، ربيعة من المدينة. وهذا هو القول الراجح، هو القول الثاني أن آخر وقت صلاة العصر الاختياري هو اصفرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي وقت العصر الاختياري. رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح أيضا العلامة ابن عثيمين، وكأنه ترجيح شيخنا يحيى أيضا. وأجابوا على حديث الذي استدل به أصحاب القول الأول الجمهور ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، أجابوا عليه بأجوبة، قالوا بأنه ابتدأ الصلاة لما كان ظل كل شيء مثليه ثم انتهى منها وقد صارت الشمس صفراء، أو قبل اصفرار الشمس. وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، أجاب بهذا الجواب. نعم، بعدها خلاص إذا صارت مصفرة تماما انتهى ويدخل وقتها الاضطراري. قبل غروب الشمس بلحظات هو لا يزال وقت صلاة العصر الاضطراري عند الجميع، لم يختلفوا. فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.